المرة السابقة كنا توقفنا في الحديث الرابع والعشرين، حديث أبي ذر الغفاري، حديث قدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عال إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. حديث ماتع يحتاج إلى أيام للشرح. كنا بدأنا في شرح الحديث وتوقفنا عند قول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، أي في أرض واحدة منبسطة، لأنه كلما كثر الجمع كان ذلك أقرب إلى الإجابة. يعني رب سبحانه وتعالى بيقول للعباد: لو إن كلكم إنس وجن من أيام آدم ومن قبل آدم كمان من بداية الجن إلى قيام الساعة اجتمعوا في مكان واحد يدعون الله عز وجل ويجأرون إليه ويتضرعون إليه، وهذا الاجتماع يكون أقرب وأحرى إلى الإجابة. عشان كده صلاة الاثنان أفضل من صلاة الواحد، وصلاة الثلاثة أفضل من صلاة الاثنين، وهكذا. كلما كثر العدد كان هذا أحرى بالإجابة وأقرب إلى أن يستجيب رب العالمين سبحانه وتعالى. فأعطى الله عز وجل كل واحد مسألته، كل واحد خد اللي في نفسه وخد اللي يتمناه. رب العالمين يقول سبحانه وتعالى: ما نقص ذلك من عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. يعني تخيل إبرة أدخلتها في بحر، ماذا تنقص هذه الإبرة من ماء البحر الذي لا أول له من آخر؟ فهذا باب من باب المبالغة في عدم النقص، إن ملك ربنا سبحانه وتعالى لا ينقصه شيء، كما قال سبحانه وتعالى: له ملك السماوات والأرض وله مقاليد السماوات والأرض. وقال تعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يد الله ملأ سحاء لا تغيضها نفقة. أرأيتم كم أنفق سبحانه وتعالى منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض، يعني لم ينقص ما في يمينه سبحانه وتعالى. فانظر كم أنفق الله عز وجل على هذه السماوات وعلى هذه الأرض والكواكب والنجوم والبشر والرزق الدار على كل الخليقة. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. يد الله ملأ سحاء، يعني كثيرة الصب وكثيرة العطاء، سحاء ليلا ونهارا سبحانه وتعالى. فده يدل على عظم ملك رب العالمين سبحانه وتعالى، وأنه ملكه لا ينقصه شيء، وأنه هو الوارث المالك على الحقيقة، وأن العباد لا يملكون من أنفسهم شيئا. يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مال إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت. في نهاية الحديث يقول الله عز وجل: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. يعني الموضوع ما فيه أنها أعمالكم تحصى عليكم، اللي عمل خير يجد الخير واللي عمل شر هيجد الشر. قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فاللي عمل خير هيلاقي الخير، ولن يظلمه الله عز وجل شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل، يعني من حسنة أو من سيئة، أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، أعمال حقيرة بسيطة أنت لم تنتبه لها قد تجدها في صحيفتك يوم القيامة. قال الله عز وجل: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال تعالى: أحصاه الله ونسوه سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، ولا جه في دماغه أنه يتحسب على الكلمة دي، يهوي بها في النار 70 خريفا. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضا رب العالمين سبحانه وتعالى لا يلقي لها بالا، يعني يجلس بها في الجنة 70 سنة. فالكلمات نحاسب عليها، وكل ما يفعله العبد يحاسب عليه. رب العالمين سبحانه وتعالى يحصي علينا أعمالنا ويضبطها تماما بالعد، لا زيادة ولا نقصان. قال الله: ثم أوفيكم إياه. هذه الأعمال قد توفى في الدنيا تأخذ جزاءك يعني، وقد توفى في الآخرة. أما الكافر فتعجل له أعماله في الدنيا، يعني أي كافر عامل خيرا يجازى على هذا الخير في الدنيا وليس له في الآخرة بالنصيب، ما دام مات على الكفر، لأنه يوم القيامة لن ينجو، وربنا لا يظلم. والحل هو عمل خير، في كفار بيتبرعوا، في كفار بيوفقوا على الفقراء والمساكين، وفي كفار بيرعوا الأيتام، وفي كفار بيعملوا الخير. هؤلاء ماتوا على الكفر، كيف ينالون جزاءهم في الآخرة والله وعدهم بالخلود في النار؟ وكيف لا يعطون جزاء ما عملوا في الدنيا والله عدل حكم لا يظلم الناس شيئا؟ الحل الأمثل أن الله عز وجل يجازيهم على أعمالهم في الدنيا، فيعطى في الدنيا من سعة الرزق وكثرة الولد وراحة البال وقلة المشاكل وعدم المصائب، يجازى عليها في الدنيا. كما سأل عدي أو عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه عن أبيه حاتم الطائي اللي كان مشهور بالكرم، بيقولوا كرم حاتمي نسبة إلى حاتم الطائي. سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه: يا ترى أبوه فين؟ مات في الجاهلية بس كان أكرم الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أباك طلب شيئا وقد أدرك. أبوه كان عايز شهر ويبقى شهرة ومجد وسلطان، وقد نال ما أراد، خلاص هو حتى اليوم ما زلنا نقول كرم حاتمي، فنال أجره في الدنيا وما له في الآخرة من خلق. عبد الله بن جدعان، وكان رجلا يعني يعمل الخير في الجاهلية، السيدة عائشة تسأل عنه النبي عليه الصلاة والسلام وتقول له: يعني إيه مات في الجاهلية بس كان رجلا صالحا طيبا يفعل الخير؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إنه لم يقل يوما ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ما كانش مؤمن باليوم الآخر زي مشركي قريش، فليس له في الآخرة نصيب، لكن يجزى على عمله في الدنيا. أما المؤمن فقد يجازى على عمله في الدنيا والآخرة، وقد يدخر له في الآخرة ولم يأخذ في الدنيا شيء، ده حسب ما يدبر ويقضي رب العالمين سبحانه وتعالى. قد يجازى على عمله في الدنيا والآخرة، في الدنيا قد رب العالمين سبحانه وتعالى يوسع له في رزقه وماله وولده ويعطيه الذكر والثناء في الناس. وقال عن النبي إبراهيم عليه السلام: وآتيناه أجره في الدنيا، إبراهيم، بس ده ما منعش أن يأخذ أجره في الآخرة، وإنه في الآخرة لمن الصالحين عليه السلام. وقال في الكتيبة أو السرية التي يعني تنتصر في المعركة وتنال غنيمة: إلا تعجلوا ثلثي أجرهم. فخادوا بعض الأجر من أجر الجهاد في سبيل الله في الغنيمة اللي خدوها في الدنيا، وباقي الأجر يكون يوم القيامة. ومن المؤمنين من يدخر الله له أجره كله في الآخرة ولم يأخذ في الدنيا شيء، زي حال فقراء المهاجرين الذين ماتوا على الفقر الشديد. يعني عمر الخطاب رضي الله عنه لما أتي له بسواري كسرى وفتحت الدنيا في خلافة عمر وأتي بهذا المال، أخذ يبكي ويقول: لقد مات إخواننا وما نالوا من الدنيا شيئا، فماذا لهم؟ لو أن هذا لنا فماذا لأولئك الذين ماتوا، يعني مع النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن تفتح علينا الدنيا هذه الفتوح. فقال خالد بن وليد رضي الله عنه: لهم الجنة يا أمير المؤمنين. وعبد الرحمن بن عوف لما وضع له طعام طيب أخذ يبكي ويقول: قتل أخي مصعب بن عمير، وكنا لما كفناه كفناه في بردة، إذا غطينا رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدت رأسه، وما منا أحد الآن إلا يعني ويتمتع وينال من الدنيا ما نال بعد الفتوحات اللي حصلت، وبكى وترك الطعام وقام. فهؤلاء فقراء المهاجرين ما نالوا في الدنيا شيئا، لكن أجرهم عند الله عز وجل يوم القيامة. لكن إن المؤمن يعجل له بعض أجره في الدنيا، هذا لا ينقص من عمله. فنبي الله إبراهيم وهو خير البشر بعد النبي محمد، ربنا قال عنه وأتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. طيب، قال تعالى: فمن وجد خيرا فليحمد الله. اللي لا خير ولا أعمال الصالحة يوم القيامة يحمد ربنا سبحانه وتعالى، لأن هذا بتوفيق الله له، مش شطارة منه ولا فزلكة ولا اجتهاد، هذا محض فضل رب العالمين سبحانه وتعالى عليه، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. طيب، واللي لاقي غير كده، ومن وجد غير ذلك، اللي لاقي بقى صحيفة أعمال وذنوب وسيئات ومعاصي لم يتب إلى الله عز وجل منها، فهذا لا يلومن إلا نفسه. فالله عز وجل قد أبلغ إليه في الحجة، وأبلغ إليه في المعذرة، وأنزل الكتب، وأرسل الرسل، وشرع الشرائع، وأقام الدنيا، وأقام من عباده من يدعوه إلى الله عز وجل. فوائد الحديث: أولا يعني بتكلم عن مسألة الحديث القدسي، وأن رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العالمين سبحانه وتعالى أعلى مراتب السند، لأن النبي يروي عن رب العالمين بلا واسطة. المسألة الثانية يعني بيقول: إذا روينا الحديث عن صحابي ولم يرفعه إلى النبي، نقول هذا حديث موقوف، يعني موقوف على الصحابي اللي رواه لأنه لم يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا روينا الحديث عن تابعي، يعني التابعي بيقول قال رسول الله، يبقى حديث مقطوع لأنه فقد في الإسناد الصحابي، أو أثر عن التابعي لم ينسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، نقول هذا أثر مقطوع لأنه لا نسب للصحابي ولا نسب للنبي، فلم يذكر الصحابي الذي بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كانت جهالة الصحابي لا تضر. الفائدة الثانية: أن أحسن ما يقال في الحديث القدسي أنه ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، من غير بقى ما نتبحر ونفصل هل هو من لفظ النبي والمعنى من عند الله، ولا لفظ لله عز وجل، وإن كان الراجح زي ما قلنا المرة اللي فاتت أن القول من لفظ النبي عليه الصلاة والسلام، والمعنى من عند الله أوحى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثة: إثبات القول لله. طبعا بيرد على المعتزلة والأشاعرة اللي بينفوا صفات الأفعال ومن ضمنها صفة الكلام، بيقول أن ربنا سبحانه وتعالى يتكلم، وبرضو اتكلمنا في المسألة دي المرة اللي فاتت، وقلنا أن الله عز وجل يتكلم كلاما حقيقيا بصوت وحرف إذا أراد كيف ما شاء سبحانه وتعالى، وأن هذا القرآن تكلم به حقيقة كما قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. طيب، اللي بيقولوا بالكلام النفسي بقى كلام الأشاعرة والكلام من الباطن، وبيحتجوا بقوله تعالى: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. فقال هو ربنا سمى ده قول، مع ان هو ما قالوش بلسانهم، ده بيقولوا جواهم، يعني النفس تتكلم من الداخل. فبعضهم كالأشاعرة تأولوا كلام الله عز وجل على انه كلام نفسي من الباطن لم يتكلم حقيقة بصوت وحرف، وهذا كلام ينافي صريح اللغة وينافي ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان هذا حقا لكان النبي صلى الله عليه وسلم مقصرا في التبليغ وحاشاه وكلا صلى الله عليه وسلم. أربعة: إن ربنا قادر على الظلم لكنه حرمه على نفسه سبحانه وتعالى، بداية الحديث: إني حرمت الظلم على نفسي، مع أنه سبحانه وتعالى لو ظلم ما استطاع أحد أن يراجعه، لكن عشان ربنا عدل حكم ما يظلمش حد سبحانه وتعالى، حرم على نفسه الظلم وجعله بيننا محرم. وبالتالي الظلم من الصفات المنفية عن رب العالمين سبحانه وتعالى، لأنه الذي لا يظلم الناس شيئا. ستة: أن لله أن يحرم على نفسه ما شاء وأن يوجب على نفسه ما شاء، وليس لنا من ذلك شيء. فإحنا ما ينفعش نوجب على ربنا حاجة ولا نحرم على الله عز وجل شيئا، لكن هو الذي يوجب على نفسه كما أوجب على نفسه الجنة لعباده المؤمنين سبحانه وتعالى، وهو الذي يحرم على نفسه كما حرم على نفسه الظلم والصاحبة والولد وغير ذلك سبحانه وتعالى. فلا نحرم على الله إلا ما حرمه هو على نفسه سبحانه وتعالى، ولا يوجب على الله إلا ما أوجبه هو على نفسه، ولا نوجب عليه بعقولنا ولا نحرم عليه بآرائنا سبحانه وتعالى. كما قال ابن القيم: ما للعباد عليه حق واجب هو أوجب الأجر العظيم الشأن. يعني الجنة نحن لا نوجب على الله عز وجل أن ينعم من يعبده، لكن من كمال رحمته وفضله أنه هو أوجب على نفسه أنه يناعم عباده المؤمنين سبحانه وتعالى. وهكذا. كلا ولا عمل لديه ضائع إن كان بالإخلاص والإحسان. الإخلاص والمتابعة. طيب 7 إطلاق النفس على الذات. إني حرمت الظلم على نفسي يعني على ذاتي، وده في إثبات أن الله عز وجل له ذات وله نفس، لكن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا ندري كيفيتها ولا ندري عنها شيئا. والعجيب أن أغلب الفرق المخالفة لنا اللي بتؤول الصفات بتيجي في مسألة الذات والنفس ويثبتها، فيثبتون لله ذاتا ونفسا ويؤولون كل الصفات. طب يا جماعة الخير، لماذا تثبتون الذات ولا تؤولونها؟ لأنه ما ينفعش الذات تتأول، هيبقى ربنا إيه كده؟ لابد أن يكون له ذات ونفس سبحانه وتعالى. طيب كيف الذات هذه؟ كيفيتها إيه؟ ما نعرفش. يقولوا ليس كمثله شيء. طب يا أخوانا، ما الكلام على الصفات فرع على الكلام على الذات. طب إيه المشكلة تبقى الصفات التي تكلم الله بها في كتابه أو تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم نثبتها لله ونفوض في كيفيتها ونقول ليس كمثله شيء؟ الشيخ بيميل أن لفظ النفس أولى من لفظ الذات، نقول نفس الله أولى من ذات الله عشان هذا اللفظ الذي جاء به القرآن، وإن كان الاثنين جائزين لا بأس بهم ولا مشكلة. وطبعا رب العالمين سبحانه وتعالى ليس جسما، عشان ده كلام المجسمة والمشبهة. رب العالمين سبحانه وتعالى ذاته لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، وهذه أسرار. ويرى المؤمنون ربهم يوم القيامة سبحانه وتعالى، وهذا أعلى نعيم لأهل الجنة. الفائدة الثامنة أن الله حرم الظلم بيننا وجعلته بينكم محرما. ما ينفعش نظلم حد، لا ينفع تظلم نفسك ولا ينفع تظلم غيرك. لا تظلم غيرك إما أن تأخذ حقه تفتأت على حقه يعني، أو تمنع واجبا له أو تحمله ما لا يجب عليه. وده الشيخ يدي أمثلة، أن تمنع شخصا من دين عليك ولا توفي ظلم. قال صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، سالف فلوس من الناس ومعاك مش راضي تديه مع ان انت مديون وهذا حقهم وانت تمنع وانت غني. فقال النبي مطل الغني ظلم يحل ظهره وعقوبته. او تدعي عليه دينا وتأتي بشهادة زور فيحكم لك فهذا ظلم، انك ادعيت عليه حق ليس من حقك. طيب هل يدخل في هذا المعنى ان احنا ما نظلمش بعض يبقى كمان ما نعتديش على الكفار؟ لا، احنا امرنا ان نحارب الكفار لندخل دين الإسلام في ديارهم، فإن رضوا بالإسلام فحرمت علينا دماؤهم وأموالهم وأعراضهم. أبوا إلا الحرب قاتلناهم حتى نكسر الشوكة وندخل دين الإسلام إلى هذه البلدة، وهذا ليس بظلم، بل الظلم الأكبر هو كفرهم برب العالمين سبحانه وتعالى. مسألة تفرع عن مسألة فلا تظالموا أموال المعاهدين. النبي صلى الله عليه وسلم لما عاهد اليهود في المدينة ولما عمل معاهدات مع بعض القبائل وبعض البلدان، عهد أو ميثاق أو ذمة، هؤلاء يكون لهم حقوق وعليهم واجبات، حقوق المواطنة اللي بيتكلم عنها الناس، لا ينبغي لأحد أبدا أن يعتدي عليهم أو يقتلهم أو يسفك الدماء أو يأخذ الأموال أو يعتدي على الأعراض ما دام هناك عهد أو ميثاق أو ذمة بيننا وبينهم. فبالتالي الشيخ بيقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يروح رائحة الجنة، ومن آذى ذميا فأنا حجيجه يوم القيامة. فنهينا عن إذاء الذم والمعاهد مع أنه كافر، بس بيننا وبينه عهد والمسلمون على شروطه. ويا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، حتى لو مع كافر أنت ملزم بالعقد معه. بهذا نعرف عدوان وظلم وضلال أولئك المغرورين الذين يعتدون على أموال الكفار المعاهدين، سواء كان الكافر عندك في بلدك وهو معاهد، في كفار موجودين عندك في البلد بيننا وبينهم ذمة وعهد ومواطنة لا يجوز لأحد أن يعتدي على أموالهم. نفس الوقت إن كان عندنا بتأشيرة الدخول يعني دخل إلى بلاد المسلمين ونحن سمحنا له بالدخول وأعطيناه أمان وعهد وعقد دخول البلد وقال لا يتعرض له أحد، التأشيرة اللي بندقها له وهو داخل ديار المسلمين دي تأشيرة عهد وضمان مننا إن لا يعتدي عليه أحد ما دام هو محصل للشروط، ما اعتداش على حد ولا أساء إلى حد ولا كسر هذا العهد. لو هو اللي أخل بهذا العهد وهذا الأمان وارتكب جريمة، هنا هذا يحل ظهره وعقوبته من ولي الأمر. لكن لم يخالف شروط العهد والأمان اللي هي التأشيرة للدنهار عشان يدخل بلاد المسلمين، لا يحل لأحد أن يعتدي عليه. وبالعكس لو المسلم هو الذي سافر إلى بلاد الكفر، بلاد الكفر أعطوه تأشيرة الدخول دي تأشيرة أمان بشروط لما تبص في شروط التأشيرة ودخول البلاد هتلاقي ان في قوانين خاصة بهذه البلاد لابد ان تخضع لها، فما ينفعش تعتدي عليهم في بلادهم وانت دخلت اليهم بتأشيرة. التأشيرة دي عهد وامان بينك وبينهم، هم اباحوا لك ان تدخل بلادهم بشرط الا تعتدي، ففي الحالة دي اصبحت انت اللي معاهد، ما ينفعش تكسر العهد. ولو خفرت هذا العهد وخفرت هذه الذمة هذا يحل عقوبتك منه. فبعض الناس يسافر إلى بلاد الكفر ويقول لا بأس أن نفسد أموال الكفار، يعتدون على أموال الشوارع والمتاجر والسيارات، وهذا حرام عليهم. سبحان الله، قوم احتضنوكم وأنتم في عهدهم وليسوا هم في عهدكم، يعني أنت الضعيف فتخنهم، فهذا لا يجوز. فالعمليات التي تحدث في بلاد الكفر إن كانوا دخلوا بتأشيرات دخول وضمان فلا ينبغي أبدا أن يخون المسلم ويغفر هذا العهد. وده مش معناه أن احنا بنقر الكفار على كفرهم، نعلم أنهم كفار وهيأتي اليوم الذي تفتح فيه هذه الديار بالإسلام، ولكن كما أراد الله وكما شرع النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ ابن عثيمين بيقول فهذا أشد ما يكون تشويها للإسلام وقدحا في الإسلام. الناس يتصدر لها قضية الإسلام إن هم دول الإرهابيين، الخونة، القتلة، السارقين، المدمرين، المفسدين في الأرض، يبقى هم كده في هذه الطريقة أساءوا إلى الإسلام وخذلوا الناس عن دخول الإسلام ولم يدعوا إلى الله عز وجل. فالقدح هنا والتشويه ليس للإسلام في الواقع لكن لهؤلاء الذين ينتسبون إليه. لهذا لابد أن نعلم أن أموال المعاهدين محترمة، سواء كانوا عندك في بلدك أو كنت أنت عندهم في بلدهم، لا يحل الاعتداء عليهم لأنه ظلم. نقطة دي مهمة جدا، وأسف الشديد الحماسة بتاعت الشباب أفسدت الكثير وأدت لمشاكل كثيرة وصد كثير من الناس عن دين الله عز وجل. إن منكم منفرين. الفائدة التاسعة أن الإنسان ضال إلا من هدى الله. مسألة مهمة جدا، كلكم ضال إلا من هديته. قلنا مرة فاتت أن ربنا بدأ سبحانه وتعالى بالهداية قبل الطعام والشراب والملبس لأهمية الهداية والاحتياجنا الشديد ليها، ولأن معدلات الانحراف عن هذه الهداية عالية جدا. أنت بتقعد في المسجد في درس طلب العلم، أول ما تخرج من المسجد تفاجأ بمعاصي وذنوب وآثام، معدلات انحراف عالية تدعوك إلى الانحراف برغم أن أنت كنت في طاعة. عشان كده شرع لنا كل يوم أن نطلب الهداية من الله عز وجل وجوبا في الصلوات 17 مرة كل ركعة، اهدنا الصراط المستقيم. احنا فعلا محتاجين للهداية. طيب هل ذا يتعارض قوله تعالى كلكم ضال، هل يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه، يعني يجعلانه يهوديا أو ينصرانه أو يمجسانه؟ هل في ظاهر تعارض؟ لا ما فيش تعارض. طب ايه المعنى؟ كيف نجمع بين هذين القولين؟ يعني ربنا بيقول ان الاصل ان انت ضال، والنبي بيقول الاصل انك بتتولد على الفطره اللي هي الاسلام. الجواب ان الانسان فعلا كما قال النبي ولد على الفطره السليمه. اني خلقت عبادي حنفاء فاتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينه. فقلما تجد انسان يظل على الفطره الا ويوقعه الشيطان في بعض الحبائل فقد يضل عن الهدايه. فلمن ضل عن هذه الهداية اللي هي الفطرة السليمة الأولى اللي انت اتولدت عليها يقول الله كلكم ضال إلا من هديه. فلولا هداية الله لك وتثبيته لك على الفطرة لضللت بإغواء الشيطان لك، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فأنت ولدت على الفطرة، لكن هذه الفطرة يحدث فيها تغيرات مع بداية البلوغ والتكليف بأخطاء وذنوب، وكل ابن آدم خطاء، ومن منا لم يخطئ، ومن ذا الذي ما ساء قط، ومن له الحسنى فقط. ففي حالة الضلال والخروج والحيدة عن هذا الصراط المستقيم الله يذكرك أنه هو الذي يهديك من هذا الضلال ويعيدك مرة أخرى إلى صراط المستقيم. الفائدة العاشرة الحث على طلب العلم، لأنه من أفضل الأعمال كما قال الإمام أحمد العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته، لا سيما في هذا الزمن الذي كثر فيه الجهل وكثر فيه الظن وأفتى من لا يستحق أن يفتي. فطلب العلم لأن العلم هو الهداية، وعايز تهتدي إلى الصراط المستقيم لابد أن تتعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فاعرف الأول، أنت عارف محتاج تعرف صح فين قبل ما تعمله وكيف تفعله وأنت لا تعرفه. فمسألة تعلم العلم الشرعي بنية صالحة من أكبر أسباب الهداية إلى الصراط المستقيم. 11 ألا تطلب الهداية إلا من الله. لأن الهداية بيده وحده سبحانه وتعالى. لو أهل الأرض كلهم اجتمعوا على هداية شخص لن يهدى إلا إذا هداه الله عز وجل. شوف قلنا المرة اللي فاتت محاولات النبي مع عمه أبي طالب، مع أن أبو طالب كان يعلم أن دين الإسلام هو الحق، ومع ذلك مات على الكفر وعلى الجاهلية برغم محاولات النبي صلى الله عليه وسلم، ونزلت إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية اللي نطلبها من ربنا على نوعين: هداية بيان وإرشاد، وهداية توفيق وسداد. الهداية البيان والإرشاد إن أنت محتاج ربنا يوري لك الطريق ويبين لك الصح من الغلط ويرشدك ويدلك على طريقه سبحانه وتعالى. إنك تعرف الطريق فين هو ده النوع الأول من الهداية، هداية البيان والإرشاد. لكن الخطوة الثانية الأهم بقى كمان أن تسلك هذا الطريق وأن تسير على هذا الصراط وأن يوفقك إلى الدخول في الطريق ده، اللي بيسموها هداية التوفيق والسداد، أن توفق للالتزام، أن توفق للاستقامة، أن توفق للتدين. فكتير من الناس عارف الصح وما بيعملوش، وعارف الغلط وبيعمله. وكما قال تعالى: فأما ثمود فهديناهم، يعني بينا لهم وأرشدناهم، فلم يقبلوا الهدى ولم يوفقوا فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب لهم. فالهداية بيده سبحانه وتعالى. 12 أن العباد في الأصل جياع لا يملكون لأنفسهم شيء، لولا أن ربنا سبحانه وتعالى ينزل الماء من السماء وينبت لنا الزرع كنا متنا من الجوع، وكانت البهائم ماتت من الجوع، تأكل منه أنعامكم وأنفسكم. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون أفرأيتم الماء الذي تشربون. فكل هذه الآيات الأشياء التي نأكل ونشرب منها الله عز وجل هو الذي خلقها لنا، ولولاها لولا الله عز وجل أنه أوجد لنا هذه الأشياء لمتنا من الجوع. فكلكم جائع إلا من أطعمته، الحل فاستطعموني أطعمكم. يبقى تعلم أن الرزق بيده هو سبحانه وتعالى، وأنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فأنت تأخذ بالأسباب وتعمل وتجتهد وتجد وتتاجر، لكن في النهاية اعلم أن رزقك عند الله، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. فده يجعل القلب يتعلق برب العالمين سبحانه وتعالى، ولا يتكل على الأسباب ولا يعتمد عليها، بل يكون اعتماده على ربنا سبحانه وتعالى. ولو إنسان خوفه أو أقلقه من ألا يؤتى برزقه، فليعلم أن رزقه مكتوب وهو في بطن أمه، زي ما خدنا في حديث ابن مسعود أن الملك بينزل ويكتب أجله ورزقه وعمله وشقي أم سعيد. مفيش حد هيموت ناقص جنيه ولا ناقص نفس ولا ناقص لقمة هياكلها مما كتب الله عز وجل له. 14 الأصل في الإنسان العري إلا من كساه الله عز وجل. العري الحسي، إن كلنا نزلنا من بطون أمهاتنا عراء ونحشر يوم القيامة عراء حفا، فالله عز وجل هو الذي كسانا وأوجد لنا ما نلبسه سبحانه وتعالى. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وإيه وريشا، ثم دل على اللباس الأهم والثياب الأهم فقال: ولباس التقوى ذلك خير. يبقى لما دلنا على الثياب الحسية التي تستر العورات، دلنا سبحانه وتعالى على الأهم من كده وهو المعنوي الذي يستر عورات القلب، وهو التقوى، تقوى الله عز وجل والعمل بأمره، هذا الذي يصلح ويستر عيوب القلب. 15 كرم رب العالمين سبحانه وتعالى أنه يأمر عباده أن هم يطلبوا منه الطعام والشراب والكسوة والهداية، وهذا يدل على أنه يريد بنا الخير سبحانه وتعالى. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. 16 أن ابن آدم خطاء، واللي يغالط ويكابر في هذه الفائدة إنسان لم يفهم شيئا. كل ابن آدم خطاء كما قال الله: إنه كان ظلوما جهولا. عشان يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، شوف كام ذنب يصعد إلى رب العالمين سبحانه وتعالى ليل ونهار. امشي في الشوارع وافتح القنوات وشوف المواقع وشوف الشباب وشوف كم تارك صلاة وكم متبرجة وكم أكل ربا وكم عاقل أبيه وأمه، وشوف كم واحدة تلفظ بألفاظ محرمة، فحش في القول وسب وقذف وغيبة ونميمة، وانت تعرف قد إيه ربنا حليم غفور سبحانه وتعالى. 17 أنه مهما كثرت الذنوب والخطايا فإن الله يغفره، يعني إياك أن تيأس. الشيطان قبل وقوعك في الذنب يغريك برحمة الله، وسعت رحمته كل شيء، وبعد الوقوع في الذنب ييأسك من رحمة الله. يعني لو انتبهت حتى للشيطان هتفاجأ ان هو فعلا متناقض، هو عايز يعمل اي حاجة توقفك. اياك ان تقف، لو بلغ ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. فرب العالمين سبحانه وتعالى رحمن. الاستغفار يكون بأن تتوب وتستغفر الله عز وجل، أو بأن تفعل حسنات محيات، كما قال النبي من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة في اليوم غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. طبعا التوبة والإقلاع والندم والعزم على عدم العودة والحسنات المحيات، هذه الأشياء التي يرفع الله عز وجل بها الذنوب. 18 أن الله يغفر الذنوب جميعا، وهذا لمن استغفر، فاستغفروني أغفر لكم. الصغائر العلماء متفقين إن الصلوات والذكر والحاجات دي كلها والصيام رمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة تكفر الصغائر، كما قال النبي الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن، بس بشرط إيه؟ إذا اجتنبت الكبائر، يبقى دي مكفرة للصغائر، أما الكبائر فتحتاج إلى توبة. وبالتالي فالذنوب على 3 أقسام، قسم لا بد فيه من توبة بالإجماع وهو الكفر، لو مات على الكفر لا توبة له، لازم يخش النار. وقسم تكفره الأعمال الصالحة وهو الصغائر. وقسم ثالث لا بد له من توبة على الخلاف، لكن الجمهور يقولون أن الكبائر لا بد لها من توبة. طب لو مات من غير ما يتوب من الكبائر، نشوف مات على الإسلام ولا على الكفر؟ إن مات على الإسلام أيوه هو معلق في المشيئة، إن شاء عذبه بقدر ذنوبه لأنه ما تابش من الكبائر دي، وإن شاء عفى عنه وغفر سبحانه وتعالى. أما إن مات على الكفر فلا توبة له. 19 كمال سلطان الله عز وجل وغناه عن خلقه، إنكم لن تبلغوا ضري ولن تبلغوا نفعي. يعني لا طاعتنا تنفع الله ولا ذنوبنا معاصينا تضر الله عز وجل، فسبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أحد وكل ما سواه يحتاج إليه، وده معنى اسم الله القيوم، أنه قائم بنفسه لا يحتاج إلى أحد، مقيم لغيره يعني كل ما سواه محتاج إليه، لا قوام له إلا بالله، حتى جبريل والملائكة والعرش والسماوات والأرض كل ما سوى الله لا قوام له إلا بالله عز وجل. 20 أن محل التقوى والفجور القلب، لأن النبي الحديث بيقول لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل والثاني على أفجر قلب رجل، يبقى التقوى والفجور في القلب، وده مكان النفس، والنفس كان يضرب على صدره ويقول ها هنا التقوى وأشار إلى صدره صلى الله عليه وسلم، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقوى. فالقلب ده والله إخوانا إذا انصلح انصلح الجسد كله، إذا طهر القلب من حب الذنوب والمعاصي والتعلق بالشهوات وتفرغ القلب لرب العالمين سبحانه وتعالى وتطهر، تخف الطاعات على القلب بل تصبح هي حياة القلب ولذته. عشان كده ما نستغربش الصحابة الذين كانوا يقومون الليالي ويصومون النهار ولا يملون، وعثمان رضي الله عنه يقرأ القرآن كله في ركعة واحدة وتر، مين اللي يقدر يعمل كده؟ لكن لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. فمسألة حرصك على التوبة والندم والبكاء وإصلاح النفس، وكل ما تشوف عيب تحاول تصلحه، والإكثار من الطاعات لحد ما النفس تتطبع وتتغير. الإسلام جاء لتعديل الطباع وتهذيب السلوك وإتمام مكارم الأخلاق. لو صلحت القلب ده وأراد الله بك خيرا تجد الجوارح تلين للعبادة، واللسان يحب الذكر، والعين تحب الغض عن الحرام، مش هيبقى غض البصر صعب، ده هيبقى إطلاق البصر هو اللي صعب، والأقدام تحب المراوحة طول الليل في القيام، والبطن تحب الصيام. إن مسألة الانتقال من عناء العبادة إلى التمتع والتلذذ بالعبادة، استعذاب العذاب واستمراء المر. فالقلب لو انصلح هانت الدنيا كلها، ربنا يصلح قلوبنا جميعا. 21 كمال غنى الله عز وجل وسعة غناه، إن الناس كلها لو طلبت ما تريد ما نقص ذلك من ملكه سبحانه وتعالى. 22 ان اجتماع الناس في مكان واحد اقرب الى الاجابة، عشان كده شرع لنا صلاة الجمعة والعيد والاستسقاء ان احنا كلنا نبقى متجمعين في مكان واحد، يعني ده اقرب الى الاجابة. 23 جواز المبالغة في القول، كما قال الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر. 24 أن الله يحصي أعمال العباد ويضبطها بالعدد فلا ينقص أحدا شيئا سبحانه وتعالى. أقل الأعمال إنما هي أعمالكم أحصيها. كلمة الإحصاء دي في اللغة إن زمان العرب ما كانوش بيعرفوا يعدوا، فكانوا بيعدوا بالحصى، واحد اتنين تلاتة بالحصى، بالحصى حتى أحيانا كانوا يسبحون بالحصى، فسمي العد إحصاء لأنهم كانوا بيستعملوا الحصى في الإيه؟ في العد، في مسألة الإحصاء. لقد أحصاهم وعدهم عدا اللي هم الخلق، والأعمال كلها تحصى على العباد، إنما هي أعمالكم أحصيها، يعني مفيش عمل هيفلت من حسنة ولا من سيئة. أن الله لا يظلم الناس شيئا. 26 وجوب حمده سبحانه وتعالى على من وجد الخير. يحمد على إيه؟ يحمد ربنا سبحانه وتعالى أن هو يسره للعمل ده وأن هو أثابه. هو لولا ربنا ما كانش عمل الخير ده، فربنا هو الذي أقامه بين يديه وأقال عثرته. وبعد ما عمل العمل ده، عمله ده ما يسويش جنة، لكن من رحمة ربنا أنه أعد جنة عرضها السماوات والأرض، غرسها بيده لعباده الصالحين. فالموضوع بدايته ونهايته كمال فضل ومن من الله، والعبد ما فعل شيء، له إرادة طبعا، لكن في الحقيقة الله هو الذي وجهه. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. 27 جواز تحدث الإنسان عن نفسه بالغائب، كما قال في الحديث فمن وجد خيرا لم يقل أجل فليحمدني، قال فليحمد الله. الانتقال من الكلام عن الغائب، من الكلام عن الحاضر إلى الغائب، ده أسلوب في اللغة يدعو إلى الانتباه ويشحذ الانتباه، يعني للإيه؟ لينتبه الإنسان في الكلام. 28 أن من تخلف عن العمل الصالح ولم يجد الخير يوم القيامة فلا يلومن إلا نفسه، ما يقولش بقى ربنا كتب عليا، أنت لم تكن تعلم وقتها أن الله كتب عليك هذا، وكنت في الوقت ده إيدك في إيدك الاثنين وتستطيع أن تفعل ما تريد ولم يجبرك أحد على شيء. الحديث 25 عن أبي ذر رضي الله عنه أن أناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى. أهل الدثور هم أهل الغنى، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، إحنا معناش فلوس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها الأجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر، صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح مسلم، يعني يبين لك قدر اهتمام الصحابة وتركيزهم على الأجور، وإن حتى الفقير زعلان أنه فقير ومش عارف يتصدق زي الغني، وعمال يدور على أي حاجة تجعله يسامي الأغنياء فيما يفعلوه. يا رسول الله يتصدق، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، وإحنا مش عارفين نتصدق وهم بيتصدقوا ليل ونهار، هيسبقونا. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. اللي كانوا بيقولوا الكلام ده للنبي هم الفقراء. قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور اللي هم أهل الغنى والمال الكثير بالأجور، يعني الثواب. ليه؟ لأنهم سابقين في الأعمال كده، يتصدقون ولا نتصدق، هم بيصلوا معانا وبيصوموا معانا. طبعا الصحابة لا يقصدون بهذا الحسد أو أنهم يعني زعلان عايزين التانيين ما يعملوش كده، لا، هم يريدون أن ينافسوهم، وإحنا أمرنا بالمنافسة في أعمال الخير. وفي ذلك فلا يتنافس المتنافسون. السلف كانوا بيقولوا إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل. يعني لما تفوت على أخ كده بالليل وتفاجأ أنه كان بيقيم الليل، فقلبك كده ينكسر، انا ما بقيمش الليل ليه؟ ده مش حسد عليه، انت زعلان ان في حد سبقك، انت نفسك تبقى كده، تبقى احسن من كده، مش كرها في صاحبك ولا في اخيك، لا، حبا لنفسك. الواحد بيحب نفسه اكتر من اي حد، طبيعي. اذا رايت اخاك صائما فتحزن ان انت ليه مش صايم وهو احسن منك في ايه، وانا ليه مقصر في حق ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده مساله الاخوه والتواصي ما بيننا وبين بعض فعلا تجعل الانسان لما يعيش في وسط طيب بيبقى زيه، ما هو مش هيتحمل يعيش وسط ناس صالحين وهو وحش، حاجه من الاثنين، يا هيبقى حلو زيهم يا هيمشي ويسيبهم، مش هيعرف يكمل، لان النفس بطبيعتها ما تحبش حد يسبقها، ما تحبش حد يبقى احسن منها. فأمرنا بالصحبة الصالحة عشان ده أكبر عون ليك على الطاعة، عشان هنتنافس. لما أشوف صايم أنا هفتكر في حاجة اسمها الصيام، كنت نسيت الصيام، ولما أشوف أخويا قايم، ولما أشوفه بيصلي الفجر وأنا كنت ناسي ونايم وبيروح إلى الفجر، قلبي وجعني، والندم يصنع توبة في القلب يخلينا أقوم. فالصحابة يعني يتمنون أن يسبقوا إلى الله عز وجل، فقالوا النبي كيف يمكن لنا أن نسبقهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم، وشوف يعني كيف لطف النبي عليه الصلاة والسلام وبرد على قلوبهم ودلهم على ما يستطيعون، ما قالهمش بقى من الأول هنعمل لكم إيه، كل واحد ربنا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وإن كان ده في آخر الحديث، لكن في البداية لازم هذه الهمم، ده دليل عن في نشاط وهمة، فلازم نصرف النشاط والهمة دي في عمل، ما نسيبوش كده. لما يجي لك شاب تشعر ان فيه همة وعايز يشتغل، ما تسيبوش، اديله حاجة يعملها، اعطيه طاعة يفعلها. لازم نوظف النفس، اذا لم تشغلها بالحق شغلتك بالبطل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ بلى. ايه؟ النبي كل تسبيحة صدق، سبحان الله صدق، الحمد لله صدق، الله أكبر صدق، لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق، أمر بالمعروف، شفت واحد يعمل تارك للطاعة وقصر في معروف تأمره به صدق، نهي عن منكر، شفت واحد واقع في ذنب فتنهاه عنه صدق. يعني شوف أنت بعد كل صلاة، لو أن أنت مواظب على ختم الصلاة بعد كل صلاة فريضة، سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33، هذه 99 وتخت المية بلا إله إلا الله، 100 صدقة بعد كل صلاة، في 5 صلاة ب 500 صدقة لوحده. دي الأذكار الموظفة، غير أذكار الصباح والمساء، غير بقى أذكارك المطلقة لو أنت بتذكر الله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين أن كل هذه صدقات، أي واحد نصحته بمعروف أو نهيته عن منكر صدقة، فهذه صدقات التي يستطيعها الفقراء، فاملأوا الزمان بها تسبيحا وتكبيرا وتهليلا وتحميدا. الغني ممكن ما يتصدقش كل يوم أو يتصدق في اليوم مرة، لكن أنت لو مواظب على الذكر هتبقى أكثر صدقة منه يوم القيامة عند الله عز وجل، وسبق درهم 100,000 درهم، صح؟ فلما قرر النبي صلى الله عليه وسلم هذا اقتنعوا، ثم قال صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدق. دي بقى اللي عجيبة فعلا، يعني مرء يجامع أهله ويقضي وطره وشهوته ويأخذ حسنات كمان، شفت رحمة الإسلام وتوظيف الأعمال المباحة أن تكون طاعة لله عز وجل، ومسألة تجارة النيات، وأن تنوي بأكلك وشربك ونومك ومذاكرتك في كليتك وعملك لتنفق على أهلك، كل هذه الأعمال اللي هي بتاخد معظم الوقت، أنت لو حسيت أنت بتنام كم ساعة وتاكل وتشرب وتشتغل أو تروح كليتك وتذاكر كم ساعة، هتلاقي أن ده أغلب وقتك، وان الساعات اللي بتصفى للصلاة والقرآن والذكر قليلة، ما تجيش ربع اليوم، واحيانا عند بعض الناس ما تجيش تمن اليوم ولا عشر اليوم، صح؟ فيبقى بالتالي ازاي هنستغل يومنا، وازاي يبقى معظم اليوم 8 ساعات نوم و6 ساعات شغل وساعتين اكل، 15-16 ساعة ضايعين من اليوم، تلتين اليوم ضايعين؟ لا، لو انك تنوي هذه المباحات طاعة لله، انا باكل عشان اعرف اتكلم في الدرس وعشان اعرف اشتغل، وبعمل او بذاكر عشان انفق على اهلي واولادي واتزوج واعف نفسي، وانام لان الانسان مش هيستريح ويعرف يقوم لصلاة الفجر الا اذا نام نوم جيد. ومعاذ رضي الله عنه كان يقول والله اني لاحتسب نومتي كما احتسب قامتي. لو عشنا بالنظرة دي والرؤية دي هيبقى ال 24 ساعة طاعة، مع السنين والعمر الطويل تفاجأ يوم القيامة بفرق كبير جدا، واحد عمال بيحط في حسابه كل دقيقة والتاني بيحط في حسابه ساعتين ثلاثة في اليوم بس، وبقيت اليوم كله، ولو قلنا ان ما فيهوش معاصي مباح، لان ليس له ولا عليه غير اللي طاعته كلها لله. فمسألة تجارة النيات مع ربنا، وان كل عمل مباح تعمله هتلاقي فيه نية خير تنويها لله عز وجل، حتى الجماع، حتى الجماع. يعني الرجل يأتي اهله قالوا يا رسول الله أيأتي احدنا شهوته ويكون له فيها الاجر؟ عجيب. قال صلى الله عليه وسلم ارأيتم لو وضعها في حرام، لو زنى والعياذ بالله، مش كان عليه وزر؟ طبعا يكون عليه وزر. فكذلك اذا وضعها في الحلال كان له اجر. يبقى تحريك للمال الحلال اجر، لانك لو كلت حرام وزر. بيسموه القياس بالعكس، يعني ما دام العكس حرام يبقى ده حلال، واضح؟ فهذا ما يسمى عند العلماء بقياس العكس. فوائد الحديث، الحديث فعلا يدفعك للعمل، اوعى تيأس، حتى لو كانت الإمكانيات اللي في إيدك ضئيلة وقليلة ومضمحلة. أغني الفقراء معهمش دينار واحد ولا درهم واحد، معهمش اللي ينفقوه على نفسهم أصلا، ومع ذلك ما كلوا في طلب الجنة. شوف لنا أي حاجة احنا نعرف نعملها، انظر ماذا نفعل. والنبي دلهم على اللي نسبهم عليه الصلاة والسلام. فالحديث فوائده: واحد، مسارعة الصحابة ومسابقتهم إلى العمل الصالح. اثنين، أن الصحابة اللي هم الأغنياء كانوا يستعملون أموالهم فيما فيه الخير في الدنيا والآخرة. إن الأغنياء مش ساكتين برضو، بيتصدقوا. عشان كده في نص حديث تاني النبي دلهم قال لهم: دبر كل صلاة سبحوا 33، وحمدوا 33، وكبروا 33، واختموا 100 بالله راحت شكلها. ففعل رجع النبي بعد فترة قال: يا رسول الله، علموا ففعلوا مثلما فعلنا، هنعمل تاني. فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. خلاص يعني غني شاكر، ما هنعمل ايه؟ افضل. لكن لو انت زدت في الصدقات والتسبيح والذكر عليه تزداد عليه. عشان كده العلماء يعني بعض العلماء او كثير من العلماء يرى فضل الغني الشاكر على الفقير الصابر. ثلاثة، أن الأعمال البدنية يشترك فيها الغني والفقير، اللي هي الصلاة والصيام والحج والكلام ده. لكن العبادة المالية لا يستطيعها إلا الغني. أربعة، أن النبي فتح أبوابا من الخير للفقراء، اللي هي الذكر. تقرير المخاطب بما لا يمكنه إنكاره: أوليس الله قد جعل لكم ما تصدقون به، أو ما تصدقون به. بيان يعني أن الشريعة واسعة، وأن كل الأعمال الصالحة دي تكتب لك بها صدقة. هذه الصدقات منها ما يكون واجب ومنها ما يكون مستحب، صح؟ النبي قال: بكل تسبيحة صدقة وتكبيرة وتحميدة وتهليل. منه الواجب ومنه غير الواجب. فالتكبير في الصلوات مثلا هيكون واجب، صح؟ وتكبير أذكار الصلاة اللي هي بعد الصلاة مستحب، وهكذا. الأمر معروف والنهي عن المنكر قد يكون واجب أحيانا، وقد يكون مستحبا، وقد يكون محل خلاف، وقد يكون محرم إذا أدى المنكر أكبر، صح؟ فمن الواجب الأمر المعروف قد يكون واجبا وجوب عين، هو هذا على من قدر عليه ولم يوجد غيره. انت لقيت انسان ترك الصلاه ومفيش حد غيره ينصحك، وانت عارف الدليل وعارف اللي هو بيعمله وتستطيع ان تنصحه، يلزمك ومفيش مضره تخشى منها يعني. فيتوجب عليك بالعين ان تفعل هذا. وكذلك النهي عن المنكر احيانا يكون واجبا وجوب عيني، واحيانا يكون واجب وجوب كفايه اذا كان في الناس من يكفيك هذا الامر، ماشيين جماعه واحد فينا روح ينصحه خلاص كفانا كلنا، مش كل واحد فينا روح ينصح هنزهقه كده، واحد بس يكفي، أصبح واجب كفاية. وقد يكون مستحب إذا سبقت النصح قبل ذلك، وقد يكون محل خلاف، وقد يكون حرام إن ترتب عليه منكر أشد. فالأمر معروف لابد فيه من شرطين: أولا أن يكون الآمر عالما بأن هذا معروف، ثانيا أن يعلم أن هذا المأمور قد ترك المعروف. يعني تبقى عارف ان انت راح تأمره بيه ده واجب، وعارف الدليل عشان تعرف تتكلم، وتبقى واثق ان هو تارك للواجب ده. وانت ممكن تروح تكلمه في الصلاة وهو اصلا بيصلي، فيبقى كده اذيته. لا، تبقى متأكد ان هو مقصر في هذا الواجب وانت عارف ادلة وجوب هذا الواجب. والعالم بالمسألة من تعلم مسألة فهو عالم فيها، يأمر بها وينصح بها. شوف النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل رجل يوم الجمعة فجلس والنبي يخطب، فالنبي ما قالوش قوم صلي على طول، قال له ايه؟ اصليت؟ جايز يكون صلى النبي ما انتبهش وهو بيخطب. فالنبي الاول استفسر عن حاله قبل ان يامره، لان النفس بطبيعتها تستثقل ان يامرها غيره، فما تخشش في دي اللي ما تبقى متاكد. فقال: اصليت؟ قال: لا. فقال النبي: قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما، صلى الله عليه وسلم، اللي هي سنه تحيه المسجد يعني. والنهي عن المنكر ايضا لابد فيه من شروط: اولا ان تعلم ان هذا منكر بالدليل الشرعي، لا بالذوق ولا بالعادة، تبقى عارف ان ده منكر وعارف الدليل اللي هتقنع بيه وتكلم بيه اخوك. اتنين، انك تبقى متأكد ان المخاطب اللي انت راح تكلمه ماله واقع في المنكر، صح؟ وإلا انت غير مأمور انك تهتك سره وتخدش حياه، ولو هو مستتر بالذنب لا تفضحه. وابن مسعود كان يقول: اني لأرى الرجل تقطر الخمر من لحيته فأحسن الظن انه من اثر الوضوء، صح؟ فاللي بيستتر بالذنب انت مأمور شرعا انك ما تفضحوش، مع انك شفته، اعمل نفسك مش شايف. لو هو بيداري وانصحهم بعيد لبعيد في وسط الكلام دون أن توضح له أنك انتبهت له، لأنك لو قلت له أنك انتبهت هيتجرأ أنه يفعل ما صار لك قدامك. فمادام لقيت فيه بقايا حياء حافظ على شوية الحياء اللي باقيين دول، ما تكسرهمش عنده، فأنت غير مأمور أن أنت تبحث وراءه. لكن إن كان يفعل منكر أمامك أنت مأمور أن تنصحه وتأمره وتنهى عن المنكر. مثال: رأيت رجلا في البلد يأكل ويشرب في رمضان، ولنقل أنه في المسجد الحرام، لا تنكر عليه حتى تسأله هل هو مسافر أم لا. مجاز المسافر، المسافر يباح له أن يفطر حتى في رمضان، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الشرط الثالث في إنكار المنكر: ألا يزول المنكر إلى ما هو أعظم، فإن زال إلى ما هو أعظم كان إنكاره حرام. واحد بيسب، ولو وأنا متأكد إن لو رحت سلكت أو صالحت ما بينهم هيسب بالدين، يحرم على الإنكار. واحد واقع في ذنب ولو شافني هيعاند ويعمل أكتر، وأنا عارف إنه هيعاندني، من الحكمة ألا أذهب إليه. ولو فعلت أنا أأثم لأن تسببت في منكر أشد. ابن تيمية لما كان يمشي مع طلبة العلم، طبعا ابن تيمية ما كانش بيسيب حد إلا وينكر عليه، يعني كان من القائمين بإنكار المنكر، فمر على تتريين مخمورين فلم ينكر عليه، فطلبة العلم يقولوا يعني إزاي عدنا على ناس بيشربوا خمر وسايبينهم كده، والتتر كانوا في فترة ديت أعلنوا إسلامهم يعني، وإن كان إسلام ظاهر. قال ابن تيمية رحمه الله، قال: هؤلاء لو نصحتهم فانتبهوا لا قتلوا الناس واعتدوا على الناس في بيوتهم وأخذوا الأموال واعتدوا على الأعراض، فحيترتب على إنكار المنكر منكر أشد. لو فاقوا هيبهدلوا الدنيا، أحسن خليهم كده، كفاية شرهم أحسن. فشوف حكمة وحنكة شيخ ابن تيمية رحمه الله في النظر إلى ما وراء وما سيترتب وما ستؤول إليه مسألة إنكار المنكر. وتحت هذه المسألة أربعة أقسام: قد يزول المنكر بالكلية، أو يخف المنكر ولا يزول، أو يتحول إلى منكر آخر مثله، أو يتحول إلى منكر أعظم. صح؟ مش احتمالات تانية. إن كان إنكار المنكر حيزول تماما فلا شك إن إنكار المنكر هيكون هنا واجب مادام أنا عارف أزيله. طب وإن كان سيخف ولن يزول بالكلية، برضو الإنكار واجب، لأن ما لا يدرك كله لا يترك جله، أعمل اللي أقدر عليه. طب إذا كان سيتحول إلى منكر آخر مثله، قل فهنا محل نظر، هل ترى أنكر من باب القيام بالشعيرة ومعذرة إلى ربكم، ولا تحوله من منكر لمنكر آخر هيجرئه أنه يتنقل إلى منكرات كثيرة. ده محل نظر بقى، اجتهاد، اجتهد أنت وشوف ساعتها الموقف يحتاج إلى إيه. إن غلب على ظنك أن الإنكار هيبقى أفضل وإظهار الشعيرة والإعذار إلى الله ماشي، إن غلب على ظنك أنه هتجرأ في الانتقال من المنكرات قدامك ويكسر حاجز الحياء بينك وبينه، يبقى لا تنكر. طيب، وإذا تحول إلى ما هو أعظم فالإنكار هنا يكون إيه؟ حرام. صح؟ يعني وجايب دليل بقى على إيه؟ قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، وقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وقوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف وتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه، يعني تحملنه وتدفعنه على الحق أطرا، أو ليوشكن الله أن يعمكم بعذاب ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. فالله الشوارع مليانة منكرات، ويعني اتقوا الله ما استطعتم. الدليل ان لو انكار المنكر ادى المنكر اكبر يبقى الانكار حرام هنا، الدليل على الكلام ده، وفين الاعذار الى الله؟ الدليل قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. نهينا عن سب آلهة المشركين. ليه؟ تكفار. ما هو انت لو سبيت الهه هيعمل ايه؟ هيسب الهك، يبقى في النهاية انت تسببت في ان رب العالمين وقع عليه السب سبحانه وتعالى. حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله من لعن والديه، وفي الحديث أن يسب الرجل والديه. قال رسول الله: وهل يسب الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب الرجل فيسب، ويسب أباه فيسب أباه. أنك لما تشتم واحد بابوه هيعمل إيه؟ هيشتمك بابوك، فيترتب على كده منكر أكبر. فإحنا نهينا عن إنكار المنكر إن كان سيؤدي إلى منكر أكبر. وفي بضع أحدكم صدقة، هذه الصدقة قد تكون واجبة اللي هو الجماع، يعني إن كان الإنسان يخاف على نفسه من الزنا الحرام يجب عليه أن يأتي أهله، وكذلك الشاب الأعزب غير المتزوج إن كان مستطيع للزواج وعنده محصل للباءة والقدرة الجسدية والمالية ولم يتزوج. العلماء يقولوا أن النكاح يدور بين الوجوب والاستحباب، فالواجد للعنت اللي قد يقع في الحرام هذا يجب عليه الزواج إن كان محصل للشروط، والذي لا يجد العنت ولا يخشى على نفسه الفتنة فهذا يستحب له الزواج ولا يجب. طيب، في مسألة وفي بضع أحدكم صدقة، يعني هل ده معناه أن أنا كل ما أجي آتي أهلي أنوي بهذه النية صدقة ولا هي صدقة حتى من غير ما أنوي؟ الشيخ ابن عثيمين هنا بيرجح أن هي صدقة حتى من غير ما تنوي، لأن الصحابة قالوا يا رسول الله يقضي أحدنا وطره، يأتي أحدنا شهوته، فوضح أنه هو اللي بيجامع مش مركز حاجة زي كده ولا ينوي هذا، وإنما دخل ليأتي ليقضي وطره، فله صدقة؟ والنبي قال لهم نعم، أرأيتم أن وضعها في حرام كان عليه وزر، فكذلك أن وضعها في حلال له بأجر. يبقى أنه تحرى وضعها في حلال يأخذ أجر صدقة حتى لو كانت على سبيل الشهوة لا على سبيل الانكفاف عن الحرام، فالواضح أنها صدقة لأنه دفع الحرام بالمباح لعدة وجوه. أولا، الإنسان مأمور أن لا يمنع نفسه ما تشتهي إن كان في غير معصية الله، إن لنفسك عليك حقا. اثنين، أنه إذا أتى أهله فقد أحسن إلى أهله، لأن المرأة أيضا تشتهي الرجل كما يشتهي الرجل المرأة، الرجل يسكن إلى المرأة والمرأة تسكن إلى الرجل، فهو بقضاء وطره قد قضى وطرها وقضى شهوتها وقضى حاجتها وأحسن إليها، وده من حسن المعاشرة بين الزوج والزوجة في شريعة الإسلام. سبعة، أن الصحابة لا يتركون شيئا مشكلا أو مشكلا إلا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وبالتالي كل ما لم يسأل عنه الصحابة رسول الله، الشيخ بيقول قد يكون السؤال عنه بدعة. عشان كده الناس اللي بتسأل في كيفيات الأسماء والصفات وأشياء ما سأل عنها أحد قبلهم، الإمام مالك ليه قال له والسؤال عنه بدعة؟ اللي قال له استوى كيف استوى، فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ليه؟ حد سأل السؤال ده قبلك؟ لا الصحابة ولا التابعين في زمان النبي صلى الله عليه وسلم تكلموا في هذه المسألة. إما أن أنت جايب دين جديد أو تدعي أن النبي قصر في التبليغ أو مفتتح باب ضلال. يعني بيدي مثال أن النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن الدجال وقال أن أيامه يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع ويوم كسائر أيامكم، يبقى الدجال هيقعد قد إيه في الأرض؟ سنة وشهر وأسبوع ويوم، صح؟ ولا يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وسائر أيامه كأيامكم بقية الأربعين يوم يعني، ويمكث في الأرض 40 يوم، صح؟ يبقى سنة وشهر وأسبوع و37 يوم، احسبها بقى كده شوية اطلاع كده، تمام؟ فالصحابة سألوا النبي ولم يتركوا هذه المسألة، ما عدتش كده. طيب هنصلي ازاي؟ اليوم اللي يقعد سنة يعني 6 شهور صبح 6 شهور ليل متواصل، هنصلي ازاي؟ شوف اهتمام الصحابة بمسألة العبادة والطاعة حتى في أوقات الفتن. لو مسيح الدجال طلع وصلي اليوم كده، اليوم وصل سنة، هنعمل ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم اقدروا له قدر. هنقعد نصلي في السنة 5 صلاة؟ لا، هنقدر له قدر. شوف من عصر والظهر كم ساعة ونصلي، فهنصلي ظهر فجر وظهر وعصر مغرب عشاء والنهار طالع لمدة 6 شهور، وست شهور تانين ليه؟ حتى تنقضي السنة، وده أول يوم من أيام الدجال. فالشاهد إن لكل لم يسأل عنه، كل ما لم يسأل عنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، السؤال عنه على سبيل التنطع يكون بدعة كالسؤال على الأسماء والصفات في الكيفيات يعني. 8، حسن تعليم النبي عليه الصلاة والسلام حيث ضرب المثل الذي يقتنع به المخاطب، إنه قال أرأيتم لو وضعها في حرام، وبمسألة قياس العكس والاكتفاء بالحلال عن الحرام قربة وصدق. يبقى أنت لما تتحرى الحلال في أكلك وشربك أنت كده تأخذ أجر إيه؟ الصدق. قولوا قبل هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.